السنة وبلغ أن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يقول أن السنة تسرق من السنة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.